فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. في هذه الآية جاء عند الإمام البخاري رحمه الله عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى بررته، يعني أنه كان ضريرا أعمى، فأنزل الله غير أولي الضرر. وأيضا ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال نعم، حبسهم العذر. لو لاحظنا مطلع هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، معناه أن هناك من هو مهاجر، للكلام على الهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل، فالذي خرج في الجهاد أو خرج في الهجرة والمقصود بالهجرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الحديث عنها، المهاجر أجره أعظم من القاعد، إلا إذا كان القاعد من أولي الضرر، يعني له عذر، سواء كان هذا العذر كما في حال الأعمى ابن أم مكتوم لا يستطيع لعماه فيضل السبيل، أو لكل ضعف، وهذا الضعف إما أن يكون صغير أو تكون امرأة أو يكون كبير سن لا يستطيع الهجرة أو الجهاد أو يخشى على نفسه الضرر. فهؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى فقال غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وتكرر معنى هذا وسيتكرر أيضا، الجهاد قد يقصد فيه القتال، وهذا كما يسميه الفقهاء المعنى الخاص للجهاد، وهو القتال في سبيل الله عز وجل، أو كما يعبر الفقهاء بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، هكذا يعبر الفقهاء، هذا المعنى الخاص. أما المعنى العام للجهاد فهو بذل الجهد لطاعة الله أو لترك معصية الله، بذل الجهد لطاعة الله أو لترك معصية الله عز وجل. يشمل جهاد الناس، يشمل جميع أنواع العمل لطاعة الله عز وجل، وكما قسم الإمام ابن القيم رحمه الله الجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد يعني جهاد المنافقين وجهاد الكفار، فجهاد النفس لطاعة الله عز وجل غير الجهاد بالنفس. الجهاد بالنفس يعني أن يباشر، نعم، لكن جهاد النفس يجاهدها لأن تطيع الله عز وجل أو يجاهدها لترك معصية الله. جهاد المنافقين مثل الجهاد بالقلم، الجهاد بالكلام، الجهاد بالعبارة، بالخطابة، بالمحاضرة، الجهاد لبيان الحق أيا كان بأي وسيلة من وسائل البيان، والوسائل تختلف من زمن إلى آخر. المقصود أن هذا الجهاد هو بالمعنى العام. كثير من الناس لا يفرق بين المعنيين، لا يفرق بين المعنيين ويجعل المعنى خاص فقط، فلا يفرق بينهما بمعنى أنه يحكره على المعنى الخاص، ولما يتحدث عن هذا الجهاد يتحدث على أنه القتال. القتال في حقيقته نوع من الجهاد إذا تطلب الأمر ذلك وإذا وجدت شروطه وضوابطه وحالاته، فليس الأمر مطلقا، ليس الأمر مطلقا. والله جل وعلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في مكة، ثم أذن له إذا قتل أن يقاتل، ثم الإذن العام إذا استدعى الأمر إلى ذلك. إذن لا يكون في جميع الأحوال. المراد به هنا الجهاد، ويدخل ضمنه الهجرة، ويدخل ضمنه الهجرة كما بينت الآيات التي بعده بعد هذه الآية. قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أيضا هنا الجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس، ونلاحظ أنه قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، والمتبادر إلى أن الجهاد بالنفس يقدم لأن فيه إزهاقا للروح، ولكن هنا قدم الله سبحانه وتعالى، والتقديم لابد أن يكون لنكتة، يعني لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. فذكر المفسرون هنا أن الجهاد بالمال قد يكون أعظم، قد يكون أعظم، بدليل أن الإنسان قد يبذل جهودا كبيرة يحصل على مال، من هذه الجهود قد يكون فيها خطرا، فمعنى أنه قدم ماله على نفسه لأنه قد يقابل الأخطار من أجل أن يحصل على شيء من المال. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، على القاعدين درجة. هذه الآية تفيد أولا الإفادة المباشرة أن المجاهدين بأموالهم وأنفسهم أفضل من القاعدين، والفائدة العامة هنا أن الأعمال الصالحة تتفاوت، وأن الجنة أيضا تتفاوت، وأن الأجور تتفاوت، معنى تتفاوت يعني أنها درجات، أنها درجات. فالعمل الصالح منه ما يكون درجاته تصل إلى السماء، ومنه ما يكون درجاته أقل من ذلك، فدل هذا على أن الأعمال الصالحة ليست على طريق على مستوى واحد. ولذلك في كثير من الأحاديث يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فمرة قال الصلاة على وقتها، قال ثم إيه؟ قال بر الوالدين، قال ثم إيه؟ قال الجهاد في سبيل الله. فدل على أن الأعمال تتفاوت، وهذا هو التشريع. فأركان الإسلام أفضل من غيرها، والأعمال الفريضة أفضل من الأعمال المستحبة، فدل على أن الأعمال تتفاوت فيما بينها رفعة في الدرجات وأقل، كما أن الدرجات تتفاوت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة 100 درجة، أن الجنة 100 درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض. ولذلك يحرص الإنسان على أن يصل إلى أعلى الدرجات، ومن هنا جاء في الحديث أيضا إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، لأنه أعلى الجنة، لأنه أعلى الجنة. فدلت هذه الآية على أن الأعمال تتفاوت، فالمسلم القاعد ليس كالمسلم المجاهد وليس بنفسه، وليس كالمسلم الذي يبذل ماله في سبيل الله عز وجل أيا كان هذا السبيل. ولذلك قال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وتأكيد لأن العمل الصالح هو مؤدي إلى النتيجة الحسنة. قال: وكل وعد الله الحسنى، قالوا الحسنى هي الجنة، وفي قول آخر قالوا الجزاء الجزيل. وهذا فيه أيضا دلالة على أنه ليس الجهاد فرض عين، ليس الجهاد فرض عين. لماذا؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ لأنه لو كان فرض عين لأثم هؤلاء قاعدون، أثم هؤلاء القاعدون، لو كان فرض عين لأثم هؤلاء الذين عبر عنهم الله جل وعلا بالقاعدين. ومن هنا قال أهل العلم أن الجهاد ليس فرض عين، وإنما هو فرض كفاية على الأمة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. ومن هنا ربط الجهاد بماذا؟ بالإمام، لأن فروض الكفايات تربط بالإمام بإذن الإمام، نعم تربط بإذن الإمام إذنا وعدما، إذنا وعدما، لأن فروض الكفايات التي تقع على الأمة لا تقع على الأفراد، تربط في الغالب بإذن الإمام، بإذن الإمام. ففروض الكفايات العامة لأنها مرتبطة بالمجموع، فالذي يسير أمر المجموع هو الإمام، هو الإمام. ومن هنا يعني كما درسنا في كتب التوحيد وكتب العقيدة: والجهاد والحج ماضيان مع كل إمام برا كان أو فاجرا، هكذا عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله. فدل على أن الجهاد كالحج، الحج في تسييره لا في تنفيذه مربوط بالقيادة، بلا بد أن يكون له قائدا، ومن هنا ربط الجهاد بالإمام. فالجهاد يعني جهاد الكفار بأن نقاتل هذه الفئة ونقاتل هؤلاء الناس، لا بد أن يأذن الإمام بهذا القتال. لكن شيخ فارس، هل هذا الحكم المربوط في جهاز جهاد الطلب منه في حال يعني مثلا يعني هجوم مثلا الكفار على بلد المسلمين يتعين أن يكون جهاد؟ هذا متى ما كان فرض كفاية، أما إذا كان فرض عين، ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله يكون الجهاد فرض عين في حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يستنفر الإمام الناس، يعني أن يقول الإمام مثلا على الشباب الذين يبلغ أعمارهم تبلغ أعمارهم 20 سنة عليهم أن يتجهوا الآن، فنستنفر الإمام مثلا، أو يقول من كان صفته كذا فعليه أن يخرج، هذا يصبح فرض عين على من انطبقت عليه الصفة. الحالة الثانية أن يهاجم العدو الأرض الذي فيها هذا الإنسان، الأرض الذي فيها هذا الإنسان، فيجب أن يدافع عن نفسه وعن أهله وعن أرضه، فيكون حينئذ الجهاد في هذه الحالة فرض عين. الحالة الثالثة أن تلتحم الصفوف فلا يجوز الفرار، فأصبحت لما التحمت الصفوف لا يجوز الفرار من الزحف، ولذلك في الحديث المشهور تجتنب السبع الموبقات، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف، فإذا التقت الصفوف لا يجوز الفرار، فأصبح حينئذ فرض عين. في هذه الحالات الثلاث يصبح الجهاد فرض عين، أما الجهاد في حكمه العام فهو فرض كفاية، وما دام أنه فرض كفاية فهو مربوط بالإمام فلا بد من إذنه. قال الله سبحانه وتعالى هنا وكل وعد الله الحسنى، عرفنا الاستنباط من أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين أيا كانوا جاهدوا أو لم يجاهدوا الحسنى، والحسنى قال المفسرون أنها الجنة، وفي رواية أو في قول أنه الجزاء الجزيل، أنه الجزاء الجزيل. قال على القاعدين وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، كما فضلهم بالدرجات فضلهم بالأجور العظيمة، فالأجور أيضا تتفاوت كما عرفنا أن الأعمال تتفاوت، ولذلك صلاة الفريضة ليست كصلاة النافلة، بل النوافل تتفاوت، ركعة الفجر تفضل على غيرها من السنن الرواتب، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والمقصود هنا الفريضة أو النافلة؟ النافلة، فما بالك بفريضة خير من الدنيا وما فيها. إذا الأعمال تتفاوت والأجور تتفاوت، لكن المسلمين الذين ماتوا على التوحيد لهم الجنة، لهم الجنة، وكل وعد الله الحسنى. نعم. وقال تعالى درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما، هذا موضع التفاضل، موضع التفاضل هنا هو ما قال الله سبحانه وتعالى درجات، درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. في الدرجات لأن الجنة درجات، ومغفرة الذنوب أيضا، قد يغفر الله سبحانه وتعالى بعض الذنوب وقد يغفر بعضها ويترك بعضها، كذلك في الرحمة أيضا يعني يتفاوت الناس، وكان الله غفورا رحيما، غفورا لما يقع من الذنوب، رحيما بالمؤمنين. وفي بيان هذا ثبت عند الإمام البخاري وعند مسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعد الله المجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماوات والأرض. ولذلك حتى في بيان الأعمال، ولذا ينبغي للمسلم أن يفقه هذا المعنى فقها عظيما. لماذا؟ لأنه إذا كانت الأعمال تتفاوت أنتقي الأفضل، أنتقي الأفضل. ومن هنا فضلت في النوافل الأعمال التي يتعدى نفعها للغير من الأعمال التي يكون نفعها خاصا لذات الإنسان. فالذي يعلم القرآن أفضل من الذي يقرأ القرآن، مع أن قراءة القرآن فيها فضل عظيم، فالذي يعلم القرآن أفضل من الذي يقرأ، مع أن الذي يقرأ مجرد قراءة له فضل عظيم. كذلك الذي يدعو الناس للخير، الذي يتصدق على الناس، الذي يتبرع بشيء من ماله، الذي يأمر بالمعروف، الذي ينهى عن المنكر، كل هؤلاء وأمثالهم ممن يعملون أعمالا متعدي نفعها للغير، حينئذ يكون أجرها أعظم. طبعا هذا في النوافل، هذا في النوافل. أما الفرائض فهي واجبة لا يجوز تركها مهما كان الأمر. نعم. ثم قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآيات إكمال للآية السابقة، يعني كأن سائل سأل: هل هؤلاء القاعدين، هل هؤلاء القاعدون عن الهجرة أو عن الجهاد كلهم على درجة واحدة؟ هل لا يعذر أحد منهم؟ هنا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: نزلت هذه الآية في كل من أقام بين ظهراني المشركين، يعني ولم يهاجر، وكثر سوادهم وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهذا يكون ظالم لنفسه، فهذا ظلم نفسه، يعني عنده قدرة أن يهاجر وفي الوقت نفسه ليس عنده قدرة أن يقيم شعائر دينه في المكان الذي هو فيه. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما هنا، قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض، قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستنفرهم المشركون لهم، فنزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بترك الهجرة. قالوا: فيما كنتم؟ أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. هنا استثنى الله سبحانه وتعالى المستضعفين، يعني أن من كان قادرا على الهجرة، أن من كان قادرا على الهجرة ولا يستطيع القيام بشعائر دينه، فهذا يكون ظالما لنفسه، يكون ظالما لنفسه، يستحق يعني العقوبة من الله عز وجل. أما الذي لا يستطيع الهجرة فهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: إلا المستضعفين، إلا المستضعفين، فهذا عذر من الله سبحانه وتعالى في ترك الهجرة، لأنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا لم يستطيعوا سلوك الطريق، لأنه قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. تكون كبير سن لا يستطيع السير، تكون امرأة لا بد لها من قيادة، يكون طفل صغير، قال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني طريقة. قال: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعني أن يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة، وكان الله عفوا غفورا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لضعفة المسلمين بالخلاص من المشركين حيث لا حيلة لهم ولا سبيل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي ممن عذر الله سبحانه وتعالى. والهجرة ينبغي أن يعني نبين معناها، الهجرة في الأصل الترك، والمقصود في أصلها الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذه الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت وانقطعت بفتح مكة، فلا هجرة بعد الفتح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعنى الآخر للهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا كان الإنسان في بلد الشرك عليه أن ينتقل في بلد الإسلام، ولا يجوز له الإقامة في بلد الشرك ما دام مستطيعا للهجرة، يعني بعبارة اليوم الظروف مواتية ويستطيع أن يهاجر فعليه أن يهاجر لوجود الخطر في دينه على دينه. لكن إذا كان يستطيع إقامة شعائر دينه وليس هناك خطر في وجوده في تلك البلدان، يعني يستطيع أن يقيم شعائر دينه وليس عليه خطر، فهذا الهجرة في حقه مستحبة، هذا الهجرة في حقه مستحبة. وقد يقول قائل أنا وجودي أنفع، أنا وجودي أنفع سواء للدعوة أو سواء لإقامة شعائر الدين. فنقول هنا الأحوال والأحكام تتغير بتغير الأحوال، تتغير بتغير الأحوال. نعم. ثم قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله، ملاحظ في سبيل الله هنا هذه قضية مهمة، يعني أن يهاجر يبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لا أن يهاجر لغرض من أغراض الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الله جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله، يعني هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة أرض المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه، يجد مراغما كثيرا، يعني يتحول من أرض إلى أرض. وسعة، المقصود السعة هنا سعة الرزق. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني من مات في أثناء الطريق ما الحكم في حقه؟ هل يحصل له ثواب الهجرة؟ لأن الرجل أو المهاجر خرج بنية الهجرة، والأعمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنيات، وما دام خرج مهاجرا فيثبت له حكم الهجرة. وهذا من حيث التطبيق العملي قصة الرجل الذي قتل 99 فذهب إلى أحد العباد وقال هل لي من توبة؟ قال لا، فكمل فيه 100، ثم ذهب إلى عالم أو دل على عالم فقال نعم ومن يحول بينك وبين الله، لكن أنصحك أن تذهب إلى أرض كذا، يعني الأرض ينتقل من المكان ليجدد المكان، فمات في الطريق. فاختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث الله سبحانه وتعالى ملكا بينهما فقالوا قيسوا المكان أو المسافة، فوجدوه أنه أقرب إلى المكان الذي ذاهب إليه فحكم له بالرحمة. لذلك من توفي في الطريق وهو مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى حينئذ له أجر هذه الهجرة. ولذا قال بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت في خالد بن حزام، هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات، فنزلت هذه الآية. وإن كان هذا في نظر، لأن الآية هنا مدنية والقصة مكية، لكن الحكم عام، لكن الحكم نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. حبيت الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاء برنامجكم حوار في تفسير القرآن، لنا بإذن الله تعالى معكم لقاءات متجددة في حلقات قادمة. حتى ذلك وفينا لتفيد كريم العثمان بن عبد الكريم الجوابر الهندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.